بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أنه حلف أكثر من مرة على موضوع معين ثم لم يوفي بذلك الحلف، وحينئذ يسأل سماحتكم ماذا عليه؟ هل عليه الصيام أم هناك كفارة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فاليمين المكررة على موضوع واحد ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كثرت، فإذا قال والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ولو 100 مرة، نعم، فليس فيها إلا كفارة واحدة. الحمد لله. وهكذا لو قال والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلانا، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر، والله لا أسافر، ثم سافر ثم زار، ليس في ذلك كفارة واحدة. يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله بالله في الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه يمين عقدها على شيء واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة. ولو تكرر ذلك منهم مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفر عن الأولى ثم عاد الكلام يكفر عن الثاني. فلو قال والله لا أكلمه ولا أنا، ثم كلمه كفر، ثم عاد وقال والله لا أكلمه، فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية، يعني كرر اليمين بعد كفارة. أما لو تعددت الأفعال فإن كل فعل له كفارة. فإذا قال والله لا أكلف فلانا، والله لا آكل طعام فلان، والله لا أسافر، فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حلف، لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة. والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه، لأن الله سبحانه يقول واحفظوا أيمانكم. فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار من الأيمان والحرص على تقليل الأيمان، لأن إكثارها فيه استخفاف، ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا مغترب عن بلدي منذ أكثر من 4 سنوات، وزوجتي وأطفالي تركتهم عند أهلي، فهل علي إثم في ذلك؟ هذا في التفصيل. كانت الضرورة داعية لهذا السفر والغربة لطلب الرزق، وأنت محتاج إلى ذلك، فلا عليك، ليس عليك شيء، ولكن ينبغي لك أن تجتهد في كلبهم إليك ونقلهم إليك إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فينبغي لك أن تختصر الغربة، ترجع إليهم في كل 6 أشهر أو في أقل من ذلك حسب الطاقة، من أجل تفقد أحوالهم، ومن أجل أيضا قضاء الوطر من الزوجة. فهذا فيه خير كثير لك وللزوجة جميعا ولجميع العائلة. فالوصية هل تطول الغربة، الوصية أن تجتهد في تأخير الغربة، إلا إذا جلبتهم معك وتيسر ذلك فهذا أكمل وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أسكن مع مجموعة من الناس، وعند أذان الفجر أنبههم بحلول وقت الصلاة فلا يقوموا لأدائها، فماذا علي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك نصيحتهم وتحذيرهم من هذه المعصية، فإن استجابوا وإلا فتركهم واهجرهم واترك النوم معهم، لأن ترك الصلاة في الجماعة معصية، وتركها في وقت أعظم وأكبر. فالواجب عليك نصيحتهم والإنكار عليهم، فإن استجابوا وقاموا لصلاة الفجر في وقتها، وإلا فعليك أن تهجرهم وتغادر المكان، وألا تكون صاحبا لهم ولا مجالسا لهم، لئلا يجروك إلى شرهم. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يشترط سمك معين للمسح على الجوربين؟ ليس لهذا شرط، ليس لهذا حد محدود، ولكن المطلوب أن تستر. إذا سترت القدم لا يرى لون القدم، هل هو أبيض أو أحمر أو أسود. إذا كان الجورب ساترا للقدم كفى. جزاكم الله خيرا. هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة بالنسبة للمرأة، وكيفية المسح عليها؟ جزاكم الله خيرا. العمامة كالخفين أو من الطهارة. إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة. وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة، كالخفين سواء. أما إذا كان لا شق كالإمامة العادية الغطرة، هذه ما عليها مسح، لأن خلاها لا يشق، لا يكلف. كذلك الخمار العادي. أما إذا كان الإمامة تحنك على الرأس وتربط على الرأس ففي حلها بعض المشقة، فيمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة. وهكذا إذا كانت تدير الخمار على رأسها تربطها على رأسها تمسح عليها يوم وليلة إذا كان لبسها على طهارة، لبس الخمار على طهارة. ماذا عن الربطة لو تكرمتم سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة؟ ما أعرف الربطة. ما هي الربطة؟ مثل التحجيبة تماما، وقد سئلتم عنها فأجبتم بالربطة. ما هي الربطة؟ التحجيبة أو الربطة لفافة تربطها المرأة على رأسها حتى لا يرى من شعرها شيء، وأكثر ما يستخدم هذا لدى الطبيبات المسلمات والممرضات المسلمات. إذا كانت تديرها على رأسها، نعم، تحنكها على رأسها، تديرها على رأسها، تربطها على رأسها في مجلس الإمام، مجلس الخبار، الحكم واحد. إذا كان على طهارة لا. جزاكم الله خيرا. إذا لها أن تمسح عليها إذا لبستها يوم على طهارة يوم. بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقة لعنت: دعوها فإنها ملعونة. هل هذه قاعدة عامة؟ ثبت من العلماء أن الدابة إذا لعنت فالمشروع تركها عدم ركوبها في ذلك الجيش في ذلك المكان، ولكن لا تخرج عن ملك صاحبها، بل هي تحت ملكه ويتصرف فيها بالبيع وغيره. ولكن لا تصحب الرفقة، لأن الرسول قال: لا تصحبنا لا ناقة ملعونة، يعني يخرجها من الرفقة ويتصرف فيها بعد ذلك ببيعها نحرها أو استعمالها في وقت آخر. المقصود تلك الرفقة التي لعنت فيها الدابة تخرج منها، لا تصحبهم، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما رأيكم في المسلم الذي يؤدي بعض أركان الإسلام ويترك البعض الآخر، كأن يزكي ولا يصوم، أو يصوم ولا يصلي، وهكذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا جحد الوضوء، جحد وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج مع الاستطاعة كفر بإجماع المسلمين. أما إذا كان لا يجحد الوجوب، إذا كان يؤمن بوجوبها لكن يتساهل ويبخل بها، هذا متوعد بالنار. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب يوم القيامة بالمال الذي بخل بزكاته، يعذب يوم القيامة من نقود قام عليه، وهكذا الإبل والبقر والغنم يطلع لها بقاع قطر تمر عليه، تطعه الإبل بأحفافها وتعظه بأفواهها، وتطعه البقر والغنم بأضلافها، تنطحه بقرونها، كل ما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها، نسأل الله العافية. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيلا من الجنة وهي من النار يدل على عدم الكفر، يدل على قد يدخل الجنة قد يوفى عنه يدخل الجنة، فدل على أنه ليس بكافر إذا كان تركها بخلا ما جحدا للوجوب. وهكذا صوم رمضان إذا ترك الصوم تساهلا ولم يجحد وجوبه، وهكذا الحج. أما من جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام يعني صيام رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة هذا يكفر لأنه مكذب لله ورسوله نسأل الله العافية، فهذا يكفر عند الجميع لأنه بجحده الوجوب قد كذب الله ورسوله نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كنت راع للغنم فهل تسقط عني صلاة الجمعة؟ إذا كنت بعيد عن البلد لا تسمع الأذان بعيدا صلي الظهر، أما إذا كنت تسمع النداء قريب البلد فعليك أن تصلي الجمعة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد أن أتزوج، فما هو رأي سماحتكم في الشروط التي اشترطها في المخطوبة؟ ما هي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك بذات الدين، عليك المرأة الصالحة المعروفة بالأخلاق الطيبة بالصلاة والعفاف وطيب الخلق طيب الكلام وحسن الصورة أيضا. في قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت لها، فأوصى بذات الدين، فلا نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ذات الدين، نوصيك بالمرأة المعروفة بالاستقامة بالصلاة في وقتها بالعفة عن ما حرم الله بطيب اللسان وطيب الكلام بالأخلاق الكريمة وحسن الخلق، ما إذا تيسر مع هذا الجمال والنسب الحسن والمال هذا خير إلا خير، ولكن المهم أن تكون أخلاقها كريمة محافظة على الدين طيبة في الصلاة طيبة في أخلاقها بعيدة عن ما حرم الله من الفواحش. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن قراءة الفاتحة على الأموات في المقابر جزاكم الله خيرا. هذا شيء لا أصل له، نكثر على قراءة القبور لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة القبور بدعة، القراءة عندها كذلك، السنة زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم، في قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ويقول صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم، هكذا السنة يدعو لهم يستغفر لهم يسلم عليهم. أما أن يقرأ هذا لا أصل له، لا يشرع القراءة للموتى ولا قراءة عند القبور، ولم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن صلاة الكسوف كم عدد ركعاتها؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة إلى كسوة الشمس أو القمر، شرع المسلمين يصلوا صلاة الكسوف، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام، فالسنة فيها أن تصلى ركعتان كقراءتين وركوعين وسجدتين، هذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر ويقرأ قراءة طويلة بعد الاستفتاح ثم يركع ويطيل ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر ويطيل لكن دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ويطيل لكن دون الرفع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيقرأ ويطيل لكن دون القراءة السابقة، ثم يركع فيطيل لكن دون الركوع السابق، ثم يرفع ويقرأ فاتحة وما تيسر معها ويطيل لكن دون ما قبله، ثم يركع ويطيل لكن دون ما قبله، ثم يرفعنا على الركوع الثاني فيطيل بعض الإطالة ثم قبله ثم يصل سجدتين طويلتين ثم إقرأ التشهد تحيات وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسلم ثم يذكر الناس ويخطب الناس ويبين لهم شرعية صلاة الكسوف ويذكرهم بالله ويأمرهم بإكثار التكبير عند رؤية الكسوف والصدقة وإثبات الرقاب والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وأمر بالتكبير والعتق عند الكسوف عليه الصلاة والسلام فالسنة للمسلمين عند الكسوف الإكثار من ذكر الله وتكبيره واستغفاره والصدقة والعتق والصلاة التي فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها قراءتان وركوعان وسجدتان كل قراءة دون التي قبلها كل ركوع دون الذي قبلها ويطيف السجدتين إطالة لا تشق على المأمومين لا تشق على الناس حسب الاستطاعة حسب التيسير لكنها صلاة متميزة عن غيرها في الطول خوفا من الله وتعظيما له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرسل الكسوف تخوفا لعباده وقال إن الشمس والقمر لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم وفي اللفظ الآخر إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره وأمر بالتكبير عند الكسوف وبالعتق وبالصدقة فالمؤمن وهكذا المؤمنة يشرع لهما الصلاة والصدقة والاستغفار والإكثار من الذكر عند رؤية الكسوف وينادى لها الصلاة في الجامعة ينادى لها على المنارات أو في المكبرات الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة كررها مرتين ثلاثة أكثر حتى يبلغ الناس هكذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادى لها الصلاة الجامعة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أسأل سماحتكم عمن أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا هل يقضي ذلك اليوم وهل هناك كفارة عليه التوبة إلى الله إنها جريمة منكر عظيم كبيرة من الكبائر عليه التوبة إلى الله وعليه القضاء وليس عليه كفارة كفارة في الجماعة خاصة جماعة رمضان أما الفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك ليس في كفارة ما فيه التوبة إلى الله والندم والعزم لا يعود في ذلك وكفارة الاستغفار مع القضاء قضاء اليوم الذي أفطره أما حديث من أفطر في يوم رمضان عمدا لم يقضي صيام الدهر وإن صامه هذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح حديث مضطرب ليس بصحيح والصواب أنه يقضي يوما فقط مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لي جارة تقوم بالاختلاط بالرجال ولا ترتدي الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به وهي دائما تغتاب الناس وقد قمت بنصحها ودعوتها إلى الطريق الصحيح ولكنها لم تستجب حتى الآن فماذا علي جزاكم الله خيرا وهل أقاطعها؟ عليك أن تنصحيها كثيرا وتخوفها من الله عز وجل فإن اختلاطها بالرجال على وجه يثير الفتنة هذا لا يجوز وهكذا عدم ارتدائها الحجاب فالواجب عليها الحذر من هذا الأمر عليها التستر والحجاب والبعد عن الاختلاط الضار أما اختلاط لا يضر كالبيع في السوق في محل النساء أو تشتري حاجة من السوق أو تبي حاجة في السوق مع التحفظ ومع الحجاب ومع التستر هذا لا بأس به تشتري حاجة أو تبي شيء في السوق وإذا كان للنساء سوق خاص باعت فيه واشترت بعدا عن خطر الخلطة بالرجال أما غيبة فشرها عظيم، الغيبة منكرة وجريمة ومن كبائر الذنوب، فالواجب تحذيرها من ذلك. وذكري هذا قول الله سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. وهي ذكرك أخاك ما يكره، الغيبة ذكر الإنسان ما يكره من رجل أو امرأة، أنه بخيل، أن بذيء اللسان، أن يأكل الحرام، أن يذكر بشيء يكرهه. نعم. هذا هو، هذه الغيبة. فالواجب نصيحتها والإكثار عليها في ذلك وتخفيفها من الله عز وجل لعلها تهتدي ويكون لك مثل أجلها. فإن أصرت فالمشروع أن تقاطعيها وتعجليها. إذا أصرت ولم تقبل فالمشروع لك هجرها والبعد عنها، لأنها قد تجرك إلى عملها الخبيث وعملها السيء. وهجر من أظهر المعصية ولم يقبل النصيحة مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألان سماحتكم: عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة، ويقسمان في رسالتهما سماحة الشيخ أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح، جزاكم الله خيرا. إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلا أو ناسيا، لكن لا إثم عليه. إذا كان جاهلا أو ناسيا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم. كقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيا فليهرق دمه. وهذا له حكم الرأي، يعني لا يقال من جهة الرأي. وقوله نسيه يدل على الجهل من باب أولى، لأن الناس ليس باختياره، والجهل يمكن التعلم والسؤال. فإذا كان الناس يفدي فالجهل من باب أولى. والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة، ما يحفل فيها، ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها، ما يسكت. المسلم يسأل، وهكذا المسلمة. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين والتفقه في ذلك، في الحج، في العمرة، الصلاة، الزكاة، الصيام، في كل شؤون الدين. الواجب على الجاهل يتعلم، يتفقه ويسأل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألان سماحتكم عن أكل الكبد أو بعض أجزاء اللحم دون طبخ، هل هو جائز أو لا؟ لا أعلم فيها بأس، الحمد لله. لكن الطبخ أحسن، الطبخ أحسن وأنفع وأسلم من الضرر. وإلا فلا أعلم شيئا إذا أكل شيئا مما أباح الله من الكبد أو غيرها نيئا، لا أعلم به حرجا. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسألان عن نفخ البهيمة بعد ذبحها من أجل السلخ، هل هذا جائز أو لا؟ نعم، إذا دعت له الحاجة لا بأس. جزاكم الله. إذا دعت له الحاجة لا بأس. يسألان أيضا عن الدم المسفوح، ما هو؟ هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح. الدم الذي يصب من البهيمة من حلقها عند الذبح يقال مسفوح، وهو نجس ومحرم. وهكذا الدماء يصب منها عند إصابتها بحادث، إذا أصابها حادث سال الدم منها هذا مسفوح، هو المراع، المسفوح المراع. نعم. بخلاف الشيء يبقى في العروق أو في اللحوم هذا يعفى عنه. سمعنا أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل علينا إعادة الوضوء كاملا؟ وهل مرق الجزور ينقض الوضوء أيضا؟ وهل إذا صلى الشخص بدون وضوء فهل صلاة هذا الشخص صحيحة أم يعتبر على طريقة غير صحيحة، أي بعد أكل لحم الجزور؟ جزاكم الله خيرا. لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو لحم الجزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء من لحم الإبل، أتوضأ من لحم الإبل، ولحومها الهضم، أما الكرش والنسلان هذه ليست داخلة في والسهم كذلك، لكن إذا توضأ منه من باب الاحتياط فهو حسن. أما اللبن والمرق فلا وضوء منهما، اللبن والمرق لا وضوء منهما، وإنما الوضوء من اللحم خاصة إذا أكله يتوضأ وضوء الصلاة، ليس فيه استنجاء مثل ما خرج من الريح، يعني يتموض يستنشق يغسل وجهه وجراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويستنجي، ليس فيه استنجاء. الاستنجاء يكون من البول والغائط، أما خروج الريح والنوم لحم الإبل هذا مس الفرج هذا ليس فيه إلا الوضوء التمسح، يعني غسل أطراف الأرض، غسل الوجه واليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، مسح الرجلين مع الكعبين، في مس في مس الفرج، في أكل لحم الإبل، في النوم، في خروج الريح، هذه ليس فيها إلا الوضوء فقط الذي ليس فيه استنجاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.